مولاي يا مولاي ومولاي مولاي يا مولاي ومولاي ولد مسعود ليت العبد يدرى عبد يدرى بما هو في كتابه مساكين الشقي كم دوب يعصي دوب يعصي ولو شي ما درابه ولو كاتب على شقه وشاهد شقه وشاهد كذلك يا حنابه ولو صدق بذلك سامقوته ولا يهنى شرابه أيا مغرور في دنيا رويدك دنيا رويدك وكن منها بحاذر وشمر من مقاعده الذميمة وقم وانهض وبادر تفكر في الذي غرته قبلك سوي عقده نادر محمل فوق عيدان المنايا مدرج في ثيابه وخلف كل ما يملك لغيره وفارق من يحبه ثقيل الظهر من كثر الخطايا غدا يزعله ذنبه ويا ويله إذا حسبه ربه يلجلج في حسابه حساب الجود يلطف به ويرحم ومن يدعي أجابه تفكر يوم لا تنفع ندامه ولا يقبل تهذار ترى فيك العجايب وانت ذاهل وتشخص فيك البصار ويا ويل الذي يعصي ويتغي ويا ويله من النار ويا ويله غدا يدخل جهنم ويصرخ من عذابه ويا مسكين دبر في خلاصك وتب قبل الندامة وجاهد واجتهد ما دمت حية عسى ترجى السلامة عسى دبر وقلبك غير زايق من أهوال القيامة إذا خاطبك جبار الخلايق ولا تعرف جوابه إذا ناداك يا عبدي خلقتك رزقتك أين شكري في التنزيل ذكرتك عذابي وذكرتك بذكري أنا الخالق بخفت الخالق دوني عليك أسبالت ستري ويا طوبى لمن يعرف جوابه ويخشى من عذابه.